ويرى أنه يستحق كل ما يكون. وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، يعلم أنه الحق ومع ذلك يرده متكبرا كما فعل إبليس عليه اللعنة. فهو يعلم أن آدم أفضل منه لأن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، ومع ذلك رد هذا الحق ولم يستجب لأمر الله تبارك وتعالى. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بدء الذنوب في الكبر، فأول معصية عصي الله تبارك وتعالى هي معصية الكبر. ولذلك فلا جرم أن عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب كما فعل الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب الكبائر، فعد هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب لأنها هي أول ما عصي الله عز وجل بها. فإبليس عليه اللعنة لم يسجد لآدم عليه السلام تكبرا وعنادا، لأن آدم هو أفضل منه، ولذلك لعنه الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول سفيان بن عيينة: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة. فإن آدم عليه السلام كانت معصيته في شهوة لأنه اشتهى أن يأكل من الشجرة، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه. ومن كانت معصيته في كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عليه اللعنة كانت معصيته في كبر فلعنه الله تبارك وتعالى. وقال ابن تيمية: وقد بين أن الكبر شر من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الإشراك بالله أو لأن المشرك ربما يعبد الله ويعبد غيره معه، أما المتكبر فلا يعبد الله تبارك وتعالى. فبين أن الكبر شر من الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا أمر لا يستهين الإنسان به، لأنه إن وقع في قلب الإنسان ربما أهلكه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وإبليس قد بلغ أعلى الكبر، وهذا تجده في قوله تعالى: أبى واستكبر، ولم يقل أبى وتكبر، إنما جاء بهذه السين لتفيد المبالغة، بأن إبليس بلغ أعلى الكبر فقال أبى واستكبر. أفادت هذه السين أن إبليس عليه اللعنة بلغ أعلى الكبر، وهذا بخلاف الملائكة لما أمرهم الله عز وجل بالسجود فسجد. فجاءت مواضع السجود في القرآن جميعا بالفاء التي تفيد السرعة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاء فسجدوا. وهذه الفاء يسميها العلماء بفاء السرعة والتعقيد، فلم يتكبروا، إنما استجابوا لأمر الله تبارك وتعالى على الفور بخلاف إبليس جاء بالسين التي تفيد المبالغة في الكبر: أبى واستكبر، ولم يقل أبى وتكبر. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة في أكثر من 50 موضعا، وهو يذم المتكبرين لأنها صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. فما ينبغي لإنسان أن يتصف بصفة الكبرياء أو العظمة، فهي لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم، وفي رواية خارج الصحيح أدخلته ناري. فهذه صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، وهي صفة الكبرياء وصفة العظمة. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما أدخلته نار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمثل الإنسان بهذه الصفة، بل حرم عليه دخول الجنة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه حبة خردل من كبر. هذا أمر عظيم، ربما يقع الكبر في قلبك وأنت لا تشعر، حبة خردل من كبر. ولذلك كان السلف الصالح لما سمعوا هذا الحديث كانوا يجتهدون على إخراج الكبر من قلوبهم. فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه يمشي في السوق ويحمل على ظهره جثمة من حطب أو من خشب، فقيل له في ذلك: تفعل هذا وقد أغناك الله تبارك وتعالى، أي أعطاك من المال وأعطاك من الموالي وأعطاك من الخدم وتحمل أنت الحطب؟ فقال: نعم، إني أريد أن أخرج هذا الكبر من قلبي. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. فأراد أن يخرج هذا الذي وقع في قلبه من الإعجاب وغير هذه الأمور التي ربما تقع في قلوب أو في قلب العبد وهو لا يشعر. فهذا أمر خطير، ينبغي للإنسان أن يتدارك هذا الأمر من قلبه، وألا يدخل قلبه هذا الداء وهو داء الكبر، فإنه لا يدخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ولذلك فإن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في هذا الباب. فكان عمر رضي الله عنه لما جاء إليه الوفود سامعين طائعين له وقع في قلبه نخوة، يعني شيء أعجب بهذا الأمر، فكان يحمل على ظهره الحطب ويمشي في الأسواق حتى يزل نفسه. ولما قيل له في ذلك قال: لقد دخل في نفسي نخوة، يعني شيء من هذه الأمور أو شيء من هذا الإعجاب، فأردت أن أكثرها، أي أراد أن يكثر ما دخل في قلبي من هذا الإعجاب. فكانوا يمتثلون لهذه النصوص، لأنه داء خطير إذا وقع في قلب الإنسان ربما أهلكه. وله صور كثيرة، فالكبر منه ظاهر ومنه باطن يقع في قلب الإنسان. فأما الظاهر فقد سده النبي صلى الله عليه وسلم وسد صوره كلها، ومن صوره إسبال الثوب للخيلاء ولغير الخيلاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من جر إذاره خيلاء لا ينظر الله إليه. وفي رواية من جر إذاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي رواية من جر إذاره بطرا يعني تكبرا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل ممن كان قبلكم عليه ثوبين أخضرين يمشي فيهما أي يتبخر فيهما تكبرا فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى قيام الساعة، يعذب فيها إلى قيام الساعة، لأنه ينازع صفة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى. ولذلك لما دخل زيد بن أسلم كما عند مسلم قال: دخلت على ابن عمر فمر به عبد الله بن واقف وعليه ثوب جديد، فلما رآه ابن عمر قال: أي بني ارفع إذارك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إذاره خيلاء. حرم النبي صلى الله عليه وسلم إسبال الثوب للخيلاء ولغير الخيلاء، فإن تحريمه أيضا لغير الخيلاء، وعليه جماهير العلماء من أهل العلم مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد على الكعبين ففي النار، ما زاد على الكعبين من الإزار ففي النار. وقولهما أفاد العموم للخيلاء ولغير الخيلاء، فهذه صورة من صور الخيلاء قد سدها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل في قلب العبد نوع من الكبر، فأغلق علينا هذا الباب وسده. ترى العجب العجاب في هذه الأيام من بعض المسلمين يطيلون الثوب، وربما يقع في قلب الإنسان نوع من الكبر ونوع من العجب، خاصة إذا كان هذا الثوب جديدا غالي الثمن، فتراه ربما يمشي به بين الناس يتبخر، يمشي به بين الناس ويقع في قلبه الكبر، وهو لا يستجيب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: من جر إذاره خيلاء لا ينظر الله إليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فهذا أمر لا يستهين الإنسان به في ذلك الزمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل الطرق لهذا الباب. ومن صوره أيضا أن يتمثل الناس له قياما، فبعض الناس إذا جلس في مجلس أو إذا دخل على مجلس يحب أن يقوم له الناس، وهذا نوع من أنواع الكبر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده في النار. هذا أمر يقع لكثير من المسلمين، يدخل المجلس يريد أن يقوم له كل الناس ويحيونه، وهذا نوع من الكبر، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بل إن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا ونحن في مجلس لم يكن أحد منا له، لأنه كان يكره ذلك، وهو أفضل الأمة وأحب الخلق إلى الله، ومع ذلك ما كانوا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكره ذلك، بخلافنا في هذه الأيام. فالإنسان إذا دخل مجلس وأحب أن يقوم الناس له فهذا مما يخشى عليه، هذا مما يخشى عليه. وهذا يستثنى في الرجل الكبير ذا الشيخ والذي بلغ من العلم والمكانة بين الناس، فهذا يجوز لنا أن نقوم له. فأنت إذا كنت في مجلس ودخل عليك رجل كبير السن قد بلغ في الكبر عتية، من الأدب أن نقوم له وأن نأخذ بيده وأن نجلسه، خاصة إذا كان هذا القادم علينا ذا علم وذا شرف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يقوموا إلى سعد لما طعن سعد بن معاذ رضي الله عنه وكان قد جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به حتى يحكم في بني قريظة وكانوا ينتظرون حكم سعد. فلما جيء به على حمار، لأنه كان قد طعن في هذه الغزوة، جيء به على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى من كان معه في المسجد: قوموا إلى سيدكم سعد. فقاموا، فهذا لا يدخل في النهي، لأن القيام هنا كان لأجل علمه ولأجل مكانته، وكذلك نقوم للرجل لأجل سنه ولأجل أنه كبير في السن. وهذا أيضا لا يدخل في قيام الطلاب إلى مدرسهم في الفصل مثلا، فإن الأستاذ إذا دخل الفصل يقوم له الطلاب، فهذا لا يدخل في النهي أيضا، لأن القيام هنا قيام تأديب لأستاذهم، لم يكن قيام تعجب، إلا إذا وقع في قلب المعلم الكبر من هذا القيام فإنه يمتنع على هذا الأمر. فهذه صور أغلقها النبي صلى الله عليه وسلم وسدها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن صور الكبر أيضا التي أغلقها الشرع عنا أن يفتخر الإنسان بعلمه، فمهما بلغت من العلم فإنك جاهل، فإن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ومهما بلغ الإنسان من العلم فهو جاهل، لأن الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وما من إنسان إلا وهو يولد جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فما من إنسان خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، مولود جاهل بهذا العلم، فلماذا يفتخر بعلمه؟ فهناك من الناس من يفتخر بعلمه في هذه الأيام، سواء أن يكون هذا العلم علم شرعي أو علم دنيوي. أخذ الدكتوراه مثلا يفتخر على خلق الله بأنه دكتور، يفتخر على خلق الله بأنه مهندس، يفتخر على خلق الله بأنه عالم أزهري. هذا مما لا ينبغي أن يفتخر الإنسان بعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله عز وجل من العلم ما افتخر بعلمه قط صلى الله عليه وسلم، بل كان في غاية من التواضع مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. وهذا موسى عليه السلام لما سئل، والحديث في الصحيح: هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال موسى: لا، وهذه كلمة حق. فالنبي هو أعلم الخلق في قومه كما قال الحافظ ابن حجر، فهي كلمة حق. هو يقول ليس هناك أحد أعلم منه لأنه النبي، فهل هناك أحد يعلم النبي؟ لا يوجد، وهي كلمة حق. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يؤدبه وأن يقول الله أعلم، فأنزل الله عز وجل عليه جبريل وأخبره بأن هناك عبدا من عبادنا بمنطقة كذا يسمى الخضر، فذهب إليه. فذهب موسى إليه حتى يتعلم منه العلم. وبإجماع المسلمين أن موسى أفضل من الخضر، هذا بإجماع المسلمين. ومع ذلك لم يتكبر موسى أن يتعلم ممن هو دونه في العلم، ما كانوا يتكبرون، كما نشاهد في هذه الأيام إذا أخذ الطالب شيئا من التحصيل ومن العلم تراه يفتخر على خلق الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا ينبغي. بل قال يحيى بن معين عليه رحمة الله عز وجل إمام الجرح والتعديل في زمانه، قال صاحبنا أحمد 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان عندهم من الخير. صاحب أحمد 50 سنة ما كان الإمام أحمد يفتخر على شيء أو يفتخر على أحد بشيء مما أعطاه الله عز وجل من العلم، وكان أحمد قد أعطي 6 من العلوم كما قال الشافعي، خرجت من بغداد وخلفت فيها أحمد وقد حمل من العلم 6 من العلوم، فكان إماما في الفقه وكان إماما في اللغة وكان إماما في الحديث وكان إماما في التفسير وكان إماما في الأصول وغير هذه العلوم، ومع ذلك ما كان يفتخر على أحد من قرنائه. صحبناه 50 سنة ما كان يفتخر على أحد مما كان عنده من العلم. فرضي الله عن سلفنا الصالح. فمن صور الكبر أن يفتخر الإنسان بعمله، أن يفتخر الإنسان بعلمه، فمهما بلغت من العلم فأنت جاهل بالله تبارك وتعالى، تحتاج إلى العلم، فلا ينبغي لك أن تفتخر بهذا العلم. والعلم رزق كما قال الإمام مالك، رزق يسوقه الله تبارك وتعالى إلى من يشاء من عباده، فكيف تفتخر به؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ غاية في التواضع كما ذكر ذلك الأصحاب رضي الله عنه، فكان من تواضعه أنه يجلس بين أصحابه لا يعرف، حتى أن الرجل الأعرابي يأتي من البادية ويدخل المسجد ويقول أيكم محمد، ما كان يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم حتى في الثوب، حتى في الثوب، فكان الرجل يدخل المسجد ويرى البياض على جميع الناس ويسأل أيكم محمد، فيشار إليه هذا الرجل الأبيض من بين الصحابة، فما كان يتميز عنهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضلهم، لأنه كان يتواضع، كان يتواضع لله تبارك وتعالى ويقول إنما أنا عبد. ولذلك ما ينبغي للإنسان في هذه الأيام أن يقول أنا حر، هذا تجده على الألسنة كثيرا، لا تفعل كذا، يقول أنا حر، أنت لست حرا، أنت عبد لله تبارك وتعالى، وأفضل الخلق قال هذه الكلمة إنما أنا عبد، إنما أنا عبد. بل صفة العبودية من أشرف الصفات، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى كما وصف ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، كما وصف ذلك ربنا تبارك وتعالى النبي محمد، سبحان الذي أسرى بعبده، فبين أن صفة العبودية من أشرف الصفات، فلا تقل أنا حر، فأنت عبد لله تبارك وتعالى. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت كيف كان يعمل صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويصلح نعله وكان في خدمة أهله. قبلها وكان في خدمة أهله يكتب فيها مؤلفات، فأرادت عائشة أن تختصر الكلام اختصارا فقالت: وكان في خدمة أهله. ربما كان يكنس بيته، ربما كان يساعد أهله في مطبخ أو في طعام أو في شراب، هذا ما المانع فيه؟ ما المانع أن يساعد الإنسان منا أهله في بيته، أن يكنس بيته أو أن يساعد زوجته؟ بل هذا من التواضع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يخيط ثوبه وكان يصلح نعله وكان في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، ما كان يفتخر صلى الله عليه وسلم، بل كانت الجارية تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وتذهب به صلى الله عليه وسلم إلى غايتها، وما كان يردها النبي صلى الله عليه وسلم. الجارية لا قيمة للجارية في دولة العرب، ومع ذلك كان النبي لا يردها، وكان يمشي معها حتى تأخذ غايتها منه صلى الله عليه وسلم، بل كان إذا مشي في الطريق يلقي السلام على الأطفال، وهذه سنة مهجورة في هذه الأيام. هذا الأمر مما يندع الكبر من قلب الإنسان، إذا ألقى السلام على الناس خاصة على الأطفال، إذا وجدت أطفالا يلعبون قل لهم السلام عليكم. كان من هديه ذلك صلى الله عليه وسلم، ومن تواضعه ذلك صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نلتمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتواضع، وألا نتكبر على خلق من خلق الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.